شيء مما يتعلق بهذا القرض، لا سيما والتطبيقات التي بين يديكم ترونها وهي غير موجودة في المذكرة الأصل، وإنما هي أيضا للأخوة غير الحاضرين هي موجودة في موقع بنك البلاد عبارة عن قرارات الشرعية، فهي عبارة عن معايير وضوابط أخذنا منها ما يتعلق بالقرض وهو الحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية. السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا تعريف الحنابلة، وهذا التعريف يعني أيضا من أمثل التعريف. يلاحظ أنه هناك في تركيز على قضايا أساسية وما يسميه نحن قبل قليل بالأوصاف المؤثرة، أن يكون موصوف في الذمة، فلا يجوز أن يكون السلم على معينا على معين، يعني ما يجوز للشخص ما يجوز أن يكون على معين يتم إيقاع السلم عليه، لأن المعين هذا لو تم بهذه الصفة قد يرد عليه الهلاك، وعندئذ يكون الضرر والغرر فيه ظاهر، وبالتالي يقال عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة. لاحظ هنا قال مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، فلا بد أن يكون مؤجلا، لأنه لو كان حاضرا فإنه عندئذ لا يكون سلما، فإنه عندئذ لا يكون سلما، وإنما يكون في الحقيقة نعم، يعني إذا كان السلم حاضرا. طبعا جمهور أهل العلم على عدم جواز السلم الحاضر إذا كان على موصوف في الذمة، على عدم جواز السلم الحاضر، لأن السلم إنما رخص فيه لأجل الأجل، يعني الرخصة هي في الأجل، فإذا انتفت مثل هذه الرخصة سيكون لابد عندئذ معينا محددا. قال مقبوض في مجلس العقد اللي هو الثمن، لابد أن يكون مقبوضا في مجلس العقد، فلا يجوز أن يؤجل، هذه مهمة جدا، فلا يجوز أن يؤجل الثمن في السلم بل ولا يوم أو يومين عدا المالكية الذين يقولون ما قرب الشيء له حكمه، وذلك لأجل ألا نقع في ما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ، لأن إذا أجل عندئذ يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ. وقد سبق أن بينت بيع الكالئ بالكالئ يراد بها المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهو كل بيع أنشأ دينا، كل بيع، لأن السلم يعتبر بيع، أنشأ دينا وخلع عن قبض، فإذا كان غير مقبوض فإنه قد أنشأ الدين وهو دين السلم وخلع عن القبض، ويكون من قبيل الكالئ بالكالئ عند إذ. فالبيع إما أن يكون مقبوضا أو غير مقبوض، البيع إما أن يكون مقبوضا أو غير مقبوض، فإن كان البيع يعني اللي هو المثمن نفسه غير مقبوض، إن كان المثمن نفسه غير مقبوض فإنه إما أن يكون مؤجل البدلين أو معجل أحدهما، فإن كان مؤجل البدلين فلا يخلو، إما أن يكون أصله عند البائع أو لا يكون، فإن كان أصله عند البائع فهذا هو السلم، فهذا هو السلم، هذا التقسيم موجود عندكم في أيضا الأوراق، وإن لم يكن أصله عند البائع فهو بيع الكالئ بالكالئ. ومنه تعلم إن بيع الكالئ بالكالئ لا يصدق على كل ما كان خاليا عن ثمن ومثمن عند التعاقد، لا يصدق على كل ما كان، ولذلك الفقهاء بدليل ليش نقول الكلام هذا، يعني نستطيع أن نعيد العبارة فنقول ليس كل بيع دين بدين هو من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، لذلك الفقهاء أجازوا صورا هي من بيع الدين بالدين أو يصدق عليها أنها بيع دين بدين، مع أن بيع الكالئ بالكالئ مجمع عليه، مما تستطيع أن تتوصل من خلاله إلى قاعدة بأن بيع الكالئ بالكالئ لا ينطبق على جميع صور بيع الدين بالدين، بل بيع الدين بالدين أشمل وعم. منها من الصور مثلا ما يسمى بالشراء المستمر اللي يسميها الحنفية بيع الاستجراب، يسميها المالكية بيعة أهل المدينة، لو اشترى شخص من خباز مثلا هو يمر على هالخباز ويشتري يعني كل يوم مثلا بقيمة 5 ريالات، وفي آخر الشهر يعطي الخباز 150 دفعة واحدة، فهو لاحظ الخباز في اليوم الأول أعطاه فعلا المثمن اللي هو الخبزة، لكن في 29 اليوم الباقية هي تقريبا منعقد، حتى الخباز إيش يفرز نصيبه كل يوم، منعقد عليها البيع، هذا الاستجراب شيئا فشيئا. ومع ذلك مثل هذا النوع أجازه كما ذكرنا المالكية وأجازه الحنفية واشترط فيها الحنابلة تقديم الثمن لأنه من قبيل السلم. أيضا الاستصناع لما أجاز الحنفية الاستصناع عليه جمهور المتأخرين من الفقهاء وإن كان جمهور المتقدمين يعني ذهب الثلاثة على المنع عند الحنفية وهو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل هذا الاستصناع. فلاحظ أنه العقد الآن تم بين المتعاقدين وهو من بيع الدين بالدين يعني لا ثمن ولا مثمن. لماذا؟ نعم لأنه في أصل العمل قالوا فيخفف من أثر الغرر لأنه من موانع الكالئ بالكالئ وجود الغرض من أعظم موانع بيع الكالئ بالكالئ وجود الغرض. فدام وجد العمل فإنه عندئذ يخف الغرر المانع ولذلك أجازوا مثل هذا الضابط. وإن كان الحنفية المجيزون في غالبهم يرون هذا العقد عقد جائز وهو المشكلة دائما في مثل هذه العقود إذا كانت لازمة. أما إذا كانت جائزة فإنه عندئذ يمكن الفسخ ولا يترتب عليه ما يترتب على العقد اللازم لا سيما عند الضمان. نحن نرجع إلى التوريد. التوريد عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا دورية أو دورية لطرف ثاني مقابل مبلغ مؤجل كله أو بعضه. السؤال هذا الآن شوف عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول أن يسلم سلع بيسلموا مثلا السلع هذه أجهزة طبية لطرف ثاني نفترض أنه مستشفى مقابل مبلغ مثلا 100 مليون مؤجل المبلغ كله أو بعضه فيدفع دفعات فهل هو من قبيل السلم أم لا؟ ما رأيكم؟ ما رأي الأخوان؟ هل هو سلم؟ لأن البعض يكيف بأنه سلم. ما رأيكم؟ سمي شيخ؟ لا موصوف في الذمة يتعهد أن يسلم سلعا موصوفة في الذمة نظيف أبدا موصوفة في الذمة يعني ما هو التعاقد على سعر محدد لها أرقام معينة يقول تجيبونها لنا يا الشركة لا المستشفى يريد سلع مثلا 100 جهاز فحص أشعة مواصفات وكيت وكيت وكيت موصوفة في الذمة لماذا؟ أحسنت يا شيخ هذا هو الحقيقة يعني المانع الرئيس ولذلك إحنا نقول إنه السلم يهمنا فيه دائما أن تلاحظ قضية أنه موصوف في الذمة جميل مؤجل بثمن مقبول هذه ثلاث قضايا أساسية في السلم أركان تستطيع أن تقول في التعريف أركان في التعريف أو أسس في التعريف هو موصوف في الذمة ما عندنا مشكلة توريد موصوف في الذمة ومؤجل نعم السلع هذه بيسلمها دوريا خلال 6 شهور خلال سنة لكن هنا عندنا الإشكال إن الثمن شوف مؤجل كلها وبعضه لا يتصور في عقد التوريد أن يكون الثمن معجل ما يتصور بمعنى أقصد إنه لا يتصور أن يكون بشكل واقعي لماذا؟ لأن عقود التوريد ضخمة يعني مثلا الآن شركات خطوط الطيران تتعاقد مع شركات التصنيع هذا طبعا نوع من أنواع التوريد اللي هو الاستصناع الاستصناع يدخل في التوريد على تصنيع طائرات بمليارات أحيانا ب 12 مليار 13 مليار لا يتصور إن شركة خطوط تقوم بدفع 12 مليار على سبيل السلم وتنتظر 10 سنوات إلى 5 سنوات لمين تأتيها الطائرات هذه لأنه الشركة يمكن تفلس الطائرات يمكن تكون فيها عيوب نفس المصنع يمكن يحصل عليه يعني ما يمنع من استمرار التصنيع فلذلك كان السلم بالنسبة لهم حاجة ملحة بالنسبة لمثل هذه الشركات في التعاملات السيما الكبرى ويعني سيأتي أنه من دواعي تجويزه بالنسبة لمن جوزه بأنه حاجة والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وكونه حاجة عامة لأنه في عقود كبرى تهم البلاد كما ذكرنا مثل طائرات مثل أجهزة طبية إلى آخره فإذا عندنا إشكال الآن كبير فيما يتعلق بكونه الثمن غير مقبوض ولذلك المجمع الفقهي قال السلم العفو التوريد إما أن يكون بثمن حال كما قلت لك هذا يعني لا يكاد يكون واقعيا هو إن كان موجود فهو نادر إما أن يكون بثمن حال فيكون سلما ويكون حكمه جائز لأن السلم جائز بالإجماع من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه العلم أن تكون البضاعة معلومة وتكون أوقات الدفعات معلومة ويكون الأجل معلوما، وهذا متحقق في التوريد. يبقى يقولون الصورة الثانية ألا يكون الثمن مقبورا، يعني ألا يكون الثمن معجلا فلا يخلو، إما أن يكون قد اشترط فيه العمل فيكون من قبيل الاستصناع، ويكون جائزا على طبعا ما قرره الفقهاء الحنفية، والحنفية قرروا ذلك استحسانا لأجل ما في العمل كما ذكرنا من يعني إضعاف لمانع الغرر. فإذا لم يكن قد شرط فيه العمل، يعني الثمن مؤجلا، كان الثمن مؤجلا والعمل غير مشروط، فإنه عندئذ يكون قالوا من المواعدة الملزمة المحرمة. أظن القرار مرفق أيضا عندكم، يكون من المواعدة الملزمة المحرمة، وبناء عليه لأنه سيكون عندئذ من بيع الكالئ بالكالئ، لأن المواعدة الملزمة في هذه الصورة تكون عقدا. هذا يعني ما توصل إليه المجمع في حكم العقد التوريد، وذهب بعض الباحثين إلى جواز مثل هذا العقد، عقد التوريد، وقالوا بأن الحاجة داعية إليه، الحاجة داعية إليه، وبأن كما ذكرنا أصل المورد موجود عند البائع، يعني عند مثلا الشركة المصنعة أو عند شركة التوريد التي عرف عنها توريد مثلا الأجهزة المكتبية، فهي في حكم المقبوض، فهي في حكم يعني في هذه السلع، في حكم السلع الموجودة، وبالتالي يندفع عندنا الكالئ بالكالئ أو يكاد يضمحل. فلذلك قالوا بالجواز نظرا كما ذكرنا إلى وجود صور مشابهة عند الفقهاء، كالشراء المستمر عند الحنفية والمالكية، وكأيضا الاستثناء وغيرها من بعض الصور التي ربما لا يسع المجال لذكرها، وبناء عليه ارتئي تجويز مثل هذا العقد عند من قرر مثل هذا، إنه ما كان أصله عند البائع كما هو الحال في الاستثناء، والاستثناء أقوى لوجود العمل، أو كما هو الحال في التوريد نظرا لمعرفة الناس بتوريد مثل هذه الشركة كانت صانعة أو لم تكن لمثل هذه البضائع، فيقل عند ذلك الغرر، ويكون الكالئ بالكالئ غير مؤثر، لا سيما مع وجود صور من الكالئ بالكالئ جائزة لمصلحة المتعاقدين، ومنها مثلا الإجارة عند البعض، الإجارة عند التعاقد، عند التعاقد تخلو في الحقيقة من يعني قبض الثمن والمثمن. كيف؟ لأنه العقد الآن لما يبرم في الإجارة لا يدفع منه إلا جزء يسير، وربما لا يدفع شيء، والمنفعة لا يتم استيفاء إلا ما كان في هذه اللحظة، أما المنفعة في الأوقات المتبقية فهي في الحقيقة لم يتم استيفاء، فهي من قبيل أيضا يعني الدين بالدين من هذا الوجه، لكنها يعني تسامح الفقهاء فيها، بل انعقد الإجماع على جوازها، انعقد الإجماع على جوازها أيضا للحاجة إليها وللقواعد الشرعية الدالة على جواز مثل هذه. يعني الغرر الموجود في الإجارة هو في الحقيقة غرر غير مؤثر، هو غرر غير مؤثر في التعاقد، فلو مثلا تعذرت المنفعة انفسخ العقد، لو بطلت هلكت المنفعة، بيت مثلا انهدم انفسخ العقد عندئذ، ولا يستحق المؤجر إلا قيمة ما حصل أو ما مكن فيه المستأجر من الانتفاع، استأجر يعني انتفع وسكن أو لم ينتفع ويسكن. هذا أبرز ما يتعلق بعقد التوريد كما ترون باختصار شديد. فهل ننتقل إلى ما بعده هذا الناقض؟ كيف؟ إذا شرط فيه العمل يكون أقرب إلى الاستثناء، أما إذا لم يشرط فيه العمل فلا يكون من قبيل الاستثناء، وإنما يكون كما يعني يكون من العقود. المجمع اعتبر أنها عقد مواعدة ملزمة، يعني اللي هو عقد بيع كالئ بكالئ، المجمع اعتبر أنه، والبعض يعتبر أنها عقد بيع لكنه ليس من قبيل الكالئ بالكالئ من كل وجه، لسيما كما ذكرنا مع دعاء الحاجة إليه ومع وجود أصل المورد عند المورد، وبالتالي يجيب يزونه ويكيفونه أيضا بأنه من العقود المستحدثة الجديدة. نعم نعم أي نعم نعم فيه يراد بالعمل الله يسلمك ما هو أنه ما يتم فيه أي حراك، وإنما يراد بالعمل أن العقد وقع، يعني المعقود عليه هو العمل، معقود عليه عمل، يعني تتقدم إلى مصنع لتصنيع طاولات، المصنع الآن العقد ما وقع في الحقيقة على شراء بضائع، يعني على بضائع على أعيان أو على موصوفات في الذمة تمثل سلعا، لا، إنما وقع على أن يقوم المصنع بتصنيع هذه الطاولات، فهو لاحظ في أعيان وفي عمل اللي هو التصنيع. لكن لما أنت تجي مثلا لشركة توريد هي ما تصنع، لكن ستستورد هذه الطاولات من الصين، هي جاهزة، الطاولات موجودة مصنعة معروضة للبيع عند شركات صينية، فالشركة الموردة هذه ستقوم باستيرادها، فهي ما تعمل شيء إلا الاستيراد، فالعقد ما وقع على عمل الشركة، وإنما وقع في الحقيقة على هذه الموصوفات في الذمة، وهي أعيان، أعيان موصوفة في الذمة، لا أقصد بأعيان معينة إنما أقصد سلع يعني. ففرق بين الحالتين، القيام بالعمل صار العقد وقع على العمل نفسه فهو استصناع طلب الصنعة يعني، بينما في الصورة الثانية لا، هو يطلب سلع موصوفة. سمي في مثل الطائرات والأجهزة المستشفيات في الغالب هذه تكون استصناع. نعم نعم هذه في الغالب استصناع، ولكن أحيانا تكون إذا كانت في كميات قليلة تطلب من شركات موردة ليست مصنعة، أجهزة طبية مثلا بعشرة مليون وعشرين مليون يطلبونها من شركة توريد ما تصنع. ما ذكره الأخ قبل يومين يعني شركات الصيانة والتشغيل أي عقدين يدخل؟ أحسن، هي شركات الصيانة والتشغيل لا بأس نريدها الآن، هذا السؤال الثاني عنها من حق. ها نعم هي مثال الشيخ ابتداء، هي في الحقيقة أقرب ما يكون لها، هي ليست سلما، اللي كيفها بأنها سلم الصيانة والتشغيل أو حتى المقاولة هو تكييف فيه بعد، أقرب ما يمكن أن تكيف بها هي من إجارة الإجارة على العمل، الإجارة على العمل يعني شخص يأتي لشركة صيانة ويقول أنا عندي أجهزة مثلا، نفترض أن أجهزة مثلا طبية، فيقول أنا عندي 100 جهاز طبي، هذه 100 جهاز طبي مواصفاتها كذا، تاريخ شرائها كذا، لأنه لابد أن يكون الشيء معلوما حتى تنفى فيه الجهالة، فأريد منكم أن تقوموا بصيانتها مدة سنة كاملة. فالآن بالنسبة لهذه الشركة هو تم التعاقد معها على أن تعمل على إصلاح الخلل الوارد في هذه الأجهزة، فهي إجارة إيش؟ إجارة عمل، إجارة عمل. إذا كانت الشركة، إذا كانت يعني الجهة تعاقدت مع هذه الشركة على أن لا تعمل الشركة إلا عندها في الصيانة، فما يكون أجير عمل، يكون أجير خاص، يعني إذا استأثرت بمنفعتها لا تخرج عن الإجارة، إما أن تستأثر بالمنفعة فتكون من قبيل الإجارة الخاصة، إجير خاص، أو أنها لا تستأثر بالمنفعة وإنما يكون اتفاق على إنجاز عمل لها لهذه الشركة أن تعمل عند غيره أو الجهة أو الشخص، فيكون عندئذ من إجارة الأعمال، ويشترط فيها العلم بالعمل والعلم بالثمن اللي هي الأجرة والعلم بالزمن. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بعقود الصيانة، سواء كانت هذه العقود تابعة، لأن أحيانا تكون عقود تابعة يعني واردة مع عقد آخر تابعة لعقد آخر، أو تكون هذه العقود مستقلة ليست تابعة، يبرم العقد ابتداء فيها. وهذه اللي هي عقود الصيانة فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي يوضح يعني مثل هذه التفاصيل لعلي أقرأه عليكم. يقول عقد الصيانة هو عقد مستحدث تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده وبالعمل والمواد. ثانيا، عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه وهي عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط أو مع تقديم مواد يسيرة، لا يعتبر العاقدان لها حسابا في العادة، هذا العقد يكيف بأنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائم بتقديم العمل ويلتزم المالك بتقديم المواد، وتكيف هذه الصورة حكمها كالصورة الأولى. الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة، هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، والأقرب في اجتماع البيع والشرط أنه جائز، وهذا هو رأي المجمع، سواء كانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديم المواد. الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر، سبق أن بينا هذا، هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفع فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير الشرط، لأنه لو كان سيجوز اشتراط الصيانة على المستأجر فيما يتوقف عليه بقاء العين، سيكون من ربح ما لم يضمن، لأن المؤجر كذا يربح ولا يضمن لأنه اشترط الصيانة على المستأجر. أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفع فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر، لكن إذا عينت تعيينا نافيا للجهالة. ثالثا، يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة مؤدي للنزاع، وكذلك تبين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات. هذا عقد الصيانة. أتينا ذهنا كنت الحقيقة سأكتفي بالمقاولات، وعقد المقاولات هو عقد أيضا يعتبر قريب من عقد الصيانة، بل إن بعض الفقهاء المعاصرين كالدكتور الضرير يرى إن عقد الصيانة هو أحد صور عقد المقاولات، لأن عقد المقاولات هو عقد يتعهد أحد طرفيه أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به طرف آخر. عقد يتعهد أحد الطرفين فيه أن يصنع شيئا أو يؤدي عمل مقابل يعني أجرة من الطرف الآخر، وهذا العقد يعني بينه وبين السلم نوع من الاتفاق في أمور، بينه وبين السلم نوع من الاتفاق في أمور، والأمر الأهم الذي يتفق فيه مع السلم كونه عقدا لازما، والسلم عقد لازم، وكونه يقع على موصوف في الذمة، والسلم يقع على موصوف في الذمة، لكنه يصطدم بما يعني قررناه من أنه يشترط في السلم إيش؟ تعجيل الثمن، بينما في عقد المقاولات لا يتصور هذا، فالثمن مؤجل. أيضا السلم يشترط في تحديد أجل السلم، تحديد من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، بينما المقاولات في الحقيقة لا يشترط ذلك، بمعنى لو قامت المقاولات على إنجاز عمل من غير تحديد إيش؟ من غير تحديد زمن، فإنها عندئذ تجوز تصح والحالة هذه. أيضا الأقرب في تكييف المقاولات والله أعلم أنه إن قدم المقاول العمل والمادة يكون استصناع، إن قدم العمل والمادة يكون استصناع مثل حكم الاستصناع، لأنه عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، تبايعوا على أنه تعاقدوا على أنك تبني لي البيت هذا ومنك العمل ومنك المواد، تجيب المواد أنت اللي تدفعها، فيكون العقد على ما يسمى بتسليم يعني المفتاح في النهاية، هذا هو يعني الأقرب فيها أن يكون استصناعا. أما إن كان التعاقد قد تم على العمل فقط، أنا أعطيك المواد وأنت تبني، فيكون إيش؟ فيكون إجارة. وهذا يا أخوان ترى له صور مبسطة، يعني مثلا الخياط، الآن الخياط أنت إذا جبت القماش وأعطيته يعني المادة، فيكون الخياط إيش؟ أجير في هذه الحالة، فيشترط فيه ما يشترط في الإجارة. لكن إذا هو أتى بالمادة من عنده والعمل من عنده، فيكون إيش؟ استصناع. وبناء عليه إذا كان استصناع يجوز ما عليه الناس الآن، وهو أنه يعني لو لم يدفع كامل المبلغ، بناء على أن الاستصناع يجوز في تأجيل بعض الثمن لوجود العمل. فيما يتعلق ب يعني المقاولات، يمكن أن نقول بأنه يعني إن شئتم أننا ننتقل منها أو نشير إلى قرار المجمع الوارد فيها كما تشاءون، أو نقارنها ببعض العقود يعني بالفرق بينها مثلا وبين الإجارة وبين أنا أميل والرأي لكم، المقاولات يعني عقد ضخم المفترض أننا نقارن بين المقاولات وبين الإجارة، وبين المقاولات وبين الوكالة، وبين المقاولات وبين السلم، وبين المقاولات أيضا وبين الاستصناع. ولكن أرى والرأي لكم أننا ننتقل للقرض، لأنه الصورة العامة هي التي تهمنا، وأتمنى أنها وصلت. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ 25 دقيقة. طيب إذا كان من دقيقتين أو ثلاث ممكن الشيخ يعني لسؤال أو سؤالين ثم ننتقل للقرض. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. ليس السلم مما اشترطه الفقهاء أن يكون البائع محتاجا إلى الثمن؟ كيف؟ في السلم نعم، من الشروط التي ذكرها الفقهاء في المذهب نعم أن يكون البائع محتاجا إلى الثمن. محتاجا للثمن. فلما نأتي بالتوريد لا ينطبق هذا على هذا في مثل هذا، فهل كيف يقاس هذا الأمر؟ الثاني المسألة الأخرى اللي في قضية عقود الصيانة، ألا يدخلها أحيانا الغرر، وليس الغرر اليسير إنما قد يكون غرر كبير؟ نعم. طيب أحسنت. لعلنا نكتفي بهذين السؤالين إن أذنتم، بما أن الأخ أخذ سؤالين وهن يعني هما سؤالان مهمان. السؤال الأول اللي هو سم. أي نعم، هو سؤالك في الأصل صحيح. هل هناك فرق إضافة إلى سؤالنا؟ نعم نعم. هل هناك فرق بين أن يعني فرق كبير مؤثر بين أن تكون قطع الغيار على الصائن أو الذي يقوم بعملية الصيانة أو بدون قطع غيار؟ نعم. طيب جيد. الآن بالنسبة لي بس السؤال الأول أنه يشترط، أنا لا أعرف هذا الشرط أن يكون محتاجا إلى الثمن. هم يشترطون أن ما ذكرناه من أن يكون موصوفا في الذمة، وأن يكون الثمن معجلا، وأن يكون المثمن مؤجلا، وأن يكون الموصوف في الذمة هذا مما ينضبط مثله بالوصف، ولذلك يعني يستبعدون ما يجمع أخلاطا متميزة. هذا من أسباب ابتعاد تكييف المقاولات عن السلم، لأن المقاولات تجمع أخلاطا متميزة فيها سمنت وفيها بليك وفيها خشب وفيها، وهذه مما ربما يصعب أحيانا ضبطها بالوصف، خاصة بعض المواد منها. فهذه هي شروط الفقهاء المعروفة. أما هذا الشرط اللي هو أن يكون محتاجا للثمن، فهو مثل ما يقال في القرض أن يكون المقترض محتاجا إلى القرض والمقرض مستغنيا عنه. فهذه شروط أو بمعنى آخر معاني غير مؤثرة في الحكم، أو صاف غير مؤثرة في الحكم. أما السؤال الثاني وهو المتعلق بكون عقد الصيانة فيه غرر، نعم عقد الصيانة من عقود الغرر، لا سيما إذا لم يتم تعيين يعني عمل الصيانة تعيينا نافيا للجهالة بتعيين المواد، ويعني بتعيين محل الصيانة نفسه والأجرة أيضا والزمن المتفق عليه. هذه كلها تقلص من هامش الغرر، وسيبقى الغرر موجودا. استبعاد الغرر يعني الادعاء استبعاد الغرر في عقد الصيانة هذا يعني صعب، لكنه أيضا يعني مثل هذا الغرر الموجود لا يؤثر على أصل الحكم لأنه ليس هو الغالب. وتذكرون ضابط الباجي، ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به، لأنه مدام نسبة الغرر ليست هي الغالبة في العقد 10-20% مثلا، فأنت لا تتكلم عن غرر مؤثر في صحة العقد لأنه ليس مورثا للنزاع. أنا لما تقول لي أنت عندي مثلا 30 جهاز، عندي 30 جهاز كهربائي، الأجهزة هذه هي أنواعها كيت وكيت وكيت، تم شراءها تاريخ الصنع يعني كذا حتى أعرف كونها حديثة من كونها قديمة، تكلفة هذه الأجهزة كذا، مدة الصيانة هي كذا. لاحظ أنه قضية أنه والله هناك دراسات يا أخوان تقلل من هامش الغرر عند أهل الفن، يعني هم يعرفون أنه مثل هذه الأجهزة إذا موجود مثلا عنده مثلا على سبيل المثال 100 مكيف، يعني المكيف هذه مواصفاته بهذا الشكل، غالبا يعرف أنه خلال السنة الأولى لا يكاد مثلا يهلك منها مكيف، ما يكاد يفسد منها مكيف أو يخرب مكيف، إنما يكون هناك نوع من الأعطال اليسيرة المعتادة عند أهل الصيانة، مثل تعبئة فريون مثلا تكون إذا كانت عليه، مثل تغيير شبك، مثل مثلا ما يسمى بالمكينة الموجودة فيه، وهكذا أشياء يسيرة يعني توصيلات كهربائية. هذه الغرر فيها غير مؤثر بالنسبة لحجم العقد ولأثمان مثل تلك السلع المصونة، سواء عاد كان عقد الصيانة يشتمل على المواد لأن المواد هذه معينة ومعروفة وقيمتها محددة، أو لم يكن مشتملا، فالكلام عندئذ يعني واحد فيما يتعلق بتأثير الغرر في صحة مثل هذا العقد، علما بأن هناك من منع عقد الصيانة لأجل الغرر، وهو مرة أخرى مما يختلف فيه تحقيق المناط. تحقيق المناط اللي هو الوصف المؤثر تطبيقه على الفرع نفسه، هذا يسمى تحقيق المناط، الوصف المؤثر في الحكم لأنه أحد مسالك تحقيق العلة. تحقيقه على الوصف يختلف ما بين فقيه وآخر على الفرع، ففقيه يقول أنه هذا في غرر، وآخر يقول أن الغرر الذي يوجد هنا غير مؤثر. ننتقل للقرض إن أذنتم. القرض هو رابع الأبواب تقريبا الفقهية اللي نطبق عليها في يعني هذه الدورة التطبيقية المختصرة، وهو من الأبواب المهمة جدا أيضا، والتي ترتبط به تطبيقات، والذي يرتبط به تطبيقات كثيرة. يراد بالقرض ابتداء حتى يمكن أن تتصور ما يتعلق به من تطبيق، هو دفع مال لمن ينتفع به ورد مثله، دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، أو رد مثله رد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله. وهذا يشير إلى أن القرض هو من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق، وهذه أهم قواعد القرض، أن القرض ليس عقد معاوضة وإنما هو عقد إرفاق وتبرع ابتداء. وإن كان عقد معاوضة كما ذكرنا انتهاء، لأنه لابد من تسليم المال، لأنه ليس عقد تبرع محض. عقد التبرع المحض كالهبة، عقد التبرع المحض كالهبة، هذه لا يرد بدلها، لكن في القرض لا، إنما يعني يكون رد بدلها. لكن وجه الإرفاق والتبرع فيه أنه المقرض لا يأخذ على قرضه زيادة، ما يأخذ على قرضه زيادة، وإنما يأخذ البدل الموافق لهذا القرض. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ورد رباعيا، وقال أحسنكم أداء أحسنكم قضاء، أو قال خير الناس أحسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام. والإجماع أيضا منعقد على جوازه، وبناء على أن العقد هو عقد إرفاق، فإنه نصل إلى قاعدة ثانية وهي قاعدة مهمة، أنه لا يجوز أخذ زيادة على القرض، لا يجوز أخذ زيادة على القرض، سواء كانت هذه الزيادة زيادة حسية مادية، أو كانت هذه الزيادة زيادة معنوية، يعني سواء كانت منفعة أو عينا، لأنه إذا كانت تم زيادة على القرض فإنه سيكون من قبيل أخذ من قبيل ربا القرض، من قبيل ربا القرض، وهو في الحقيقة زيادة على الدين ودفع مال وأخذ أزيد منه، وليس ثم عامل إلا الزمن، فيكون التعاقد تم على الزمن. ومن المعلوم أن الزمن ليس محلا للمعاوضة، ليس محلا للمعاوضة، ولذلك لأجل ذلك حرم الربا، لما يعني يترتب عليه من اختلال الموازين الاقتصادية، فعندئذ سيتم هذا التضخم، وستكون هذه الزيادة ليس لها ما يحصل به التوازن، ليس لها يعني معاوضة أو سلعة معينة، وإنما ناشئة عن زمن فقط، والزمن لا يجوز أخذ المعاوضة عليه إلا إذا وقع تبعا، كما هو الحال في بيوع التقسيط والمرابحة ونحوها. وضابط هذه القاعدة اللي هي قاعدة تحريم القرض الذي يجر نفعا، القاعدة هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه القاعدة هي محل اتفاق عند الفقهاء. أحسنت، هو لا يصح الحقيقة فيها دليل، كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يثبت، لكن التعليل كاف فيها لأنه يستوعب الدليل. التعليل في هذه القاعدة إن المعنى يكون معنى ربوي، يعني لو ما جاء الدليل الخاص بأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لأنه زيادة على دين بعد ثبوته في الذمة، زيادة على الدين بعد ثبوته. الآن الدين ثبت في الذمة 100,000، أنا أعطيتك 100,000 ثم زدت على هذا الدين 100 وزدت على هذا الدين مثلا 10%، صار 110,000. ولذلك لا يجوز إذا كان مال بمال، ولاحظ أن المال هذا من الأصناف الربوية، لا يجوز التفاضل ولا النساء، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى قوله مثلا بمثل يدا بيد أو سواء بسواء. فلاحظ أنه إذا أخذت منفعة زائدة فإنك وقعت في إيش؟ في الربا. إذا كانت المنفعة زائدة فإنك وقعت في الربا، وهذا الربا في مثل هذه الصورة هو ربا القروض، وربا القروض هو ربا الجاهلية الذي يكون في عقد القرض ابتداء أو انتهاء، يعني من حين التعاقد يتفق على أنك والله إذا تأخرت تدفع، ستكون الزيادة بعد الثبوت في الذمة، لأن الثبوت في الذمة هو المبلغ نفسه، أو فيما بعد تقضي أو تربي، وليس من ربا البيوع. وهذه ترى مهمة يا أخوان، كل الربا الواقع في الديو في البنوك الآن ليس من ربا البيوع الذي يحكي البعض الخلاف في بعض مسائله كربا الفضل ويقول قال ابن عباس وقال غيره، وإنما هو من ربا البيوع الديون الذي اتفق الفقهاء على تحريمه، وربا الجاهلية، لأنهم هم وإن باعوك مثلا سلعة أو عطوك شيء لكنهم يقولون إذا تأخرت فسنزيد عليك، لاحظتوا؟ فيكون عندئذ ليس هو عبارة عن تقابل صنفين أحدهما أزيد من الآخر، وإنما في الحقيقة هو كما ذكرت لك وزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، فيكون من ربا البيوع الممنوع. لكن ما ضابط هذه القاعدة؟ إذا عرفنا أن الأدلة التي تحرم الربا تدل عليها، ما ضابطها؟ هل كل قرض جر نفعا يكون ربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعين، والرباعي أفضل من البكر، أفضل يعني الناقة إذا كانت رباعية فتكون أفضل من جهة النوع من فهو قرض جر نفعا في زيادة بالنسبة للمقترض، فهل يكون ربا؟ لماذا؟ أحسنت، يعني الربا ما يكون مشروطا، إذا كل قرض جر نفعا مشروطا، ما هو نفعا غير مشروط. لو كان غير مشروط من عند المقترض ابتداء قال والله أنت سلفتني 100,000 خذ تستاهل 120,000، ما قصرت وصبرت على وجزاك الله خير، من غير اشتراط، هذا أحسن الناس كما يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس أداء أحسن الناس أحسنهم قضاء، أو كما قال أو خيرهم قضاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ أنه لابد أن تكون المنفعة مشروطة لهذا الدليل، ولأن الشرط هو الذي يتحقق به المعنى الربوي أصلا، أو يتأكد به المعنى الربوي ويتبين. وثانيا من الضوابط أن تكون المنفعة متمحضة للمقترض، أحسنت، للمقرض، أن تكون المنفعة متمحضة للمقرض، يعني لو أنه القرض الذي جرى نفعا كانت المنفعة فيه للمقترض مش للمقرض. ها؟ ما في إشكال، لا هذا ما جر نفع، اللي جر نفع المقرض نفسه صورته. خل أضرب لكم، أو سيأتي الآن، سيأتي الآن أمثلة في الحساب الجاري. فلو شخص مثلا سلف واحد 100,000 ريال وقال له خلاص لكن أنا الحقيقة أشرط عليك، هذا المقترض قال أشرط عليك أنك تجيب الفلوس عندي للبيت، هذه منفعة، يعني بدل ما يروح أو تحولها لي في بلدي، أو الفلوس هذه تعطيني إياها كاش، واضح؟ هذه منفعة للمقترض لكنها غير محرمة لأنها ليست لي المقرض، ليست لي المقرض. من الأمثلة على عدم تمحض المنفعة مثل جمعيات الموظفين، تقرضني وأقرضك، تدخل أنت 10 مثلا في ما يسمى بجمعيات الموظفين، كل واحد يخصم من راتبه مثلا 1,000 ريال كل شهر، 10,000، لاحظ أنه هو أقرضك الآن على أن تقرضه، صح ولا لا؟ فالقرض الآن بالنسبة لك جر نفعا، جر قرض، لكن هذا النفع ليس متمحضا للمقرض، هو للاثنين، للمقرض والمقترض. ولذلك الجمعيات الموظفين خلافا لطبعا قول بعض أشياخنا بتحريمها، الأقرب جوازها، لأن المنفعة ليست متمحضة فيها للمقرض. عموما أفضل كتاب في هذا الباب هو كتاب الدكتور عبدالله العمراني، المنفعة في القرض، وطبق على مثل هذه المسائل. من التطبيقات اللي عندنا الحساب الجاري. الحساب الجاري الآن سنطبق عليه هذه القاعدة، لكن الحساب الجاري ابتداء شوف الأوراق اللي بين يديك، شوف الأوراق اللي بين يديك انظر إليها. الضوابط الشرعية للحسابات الجارية هذه اللي ذكرنا إنها ضوابط من قبل الهيئة الشرعية لبنك البلاد. عرف الحساب الجاري طبعا بتعريف بين يديك اللي هو حساب يفتح باسم العميل تدون فيه قيود المبالغ الدائنة والمدينة إلى آخره. يمكن أن نقول إنه القائمة التي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين مثلا البنك والعميل باختصار، القائمة الحسابية اللي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين البنك والعميل، أو تأخذ التعريف اللي ذكره الـ يعني هنا ذكرته الضابط الشرعية هنا، هذا جيد أيضا. تسمى الحسابات الجارية، الودائع الجارية المتحركة، الودائع تحت الطلب إلى آخره. التكييف الشرعي لها الأقرب طبعا، وأنا يعني يبدو لي أنه ربما مررتم عليها في نوازل العبادات في الزكاة المفترض ولا لا في زكاة الحسابات الجارية. فتكييف الحسابات الجارية الأصل فيه والله أعلم الأقرب فيه أنها إيش؟ عبارة عن قروض، عبارة عن قروض، يعني العلاقة بين العميل وبين البنك هي علاقة قرض. وقول آخر بأنها وديعة. وإذا أردنا أن نطبق الضوابط اللي أخذناها في التعامل مع النوازل فقلنا أنه من المهم أن ننظر إلى الأوصاف المؤثرة. الأوصاف المؤثرة الموجودة في الحساب الجاري أن البنك يضمن الحساب مطلقا، يعني 100,000 اللي حاطها أنت بحسابك لدى بنك مثلا الراجحي، بنك الراجحي يضمنها لو أنه مثلا صار لها أي شيء، يضمنها مطلقا. هو 100,000 لو البنك احترق مثلا أو يعني أفلس أو يعني صارت أصابه ما أذهب هذا المال بسبب أو لآخر، فالمال مضمون في ذمته لأنه عبارة عن قرض. حتى لو لم نقرر بأنه قرض، نقرر أهم شيء يعني وصف الضمان الفقهي المؤثر مضمون، وهذا التعاقد أصلا يتم عليه التعاقد بينك. إذا بغيت تسوي لائحة أو اتفاقية الحساب الجاري يقرر فيها أن البنك يضمن هذا المبلغ مطلقا. اثنين، إنه البنك أيضا وهو يقرر في الاتفاقية يحق له التصرف في هذا المال. ممكن البنك والله إيش اللي طلع البنوك؟ البنوك أصلا فكرتها الأساسية هي الاستثمار، يعني مو مجرد حفظ هذا المال، ليست جهات خيرية تأخذ هذا المال. طبعا هناك من البنوك طب ما يكون استثمار عبارة عن فوائد ربوية مركبة ولكن وهي محرمة، ولكن يعني كثير من البنوك لا سيما البنوك الإسلامية تنميتها لهذا المال وإفادتها منه هو في الحقيقة في استثماره، هو في استثمار، فيقومون باستثمار هذا من مشاريع زراعية واقتصادية وتجارية وصناعية إلى آخره، فهو يتصرف فيه. فمتى اجتمع الضمان والتصرف في المال فإنه لن تجد له عقدا يتفق معه إلا القرض، لأنه لا يمكن أن يتصور أنها وديعة. خلونا كيف أنه وديعة. الوديعة بمجرد التصرف عند الفقهاء كما هو قول الحنابلة بمجرد التصرف فيها تنقلب إيش؟ قرض، تكون قرضا خلاص لأنه يضمن أصلا يضمن. فلاحظ أنه يعني التكييف بغير الحساب الجاري الحقيقة في تكلف، ولذلك يعني أكثر المجامع الفقهية والمتخصصين على مثل هذا التكييف. إذا قررنا هذا أنه عبارة عن قرض فيحق للبنك استخدام هذه الأموال كما في الضوابط العامة الموجودة عندك رقم واحد، ويحق للبنك أيضا دمج الأرصدة أو توحيدها بأي عملة وفي أي فرع. مثل هذا التكييف ما يسمى بالجوائز والحوافز على الحسابات الجارية. إحنا قلنا بأن الحسابات الجارية عبارة عن إيش؟ قروض. طيب هل يجوز للبنك وهو المقترض الآن، البنك وهو المقترض أن يقدم خدمات أو مزايا للحسابات الجارية؟ يجوز أن يقدم لأصحاب الحسابات الجارية مثلا مثل ترى بعض البنوك تقدم سيارة أصحاب مئات الملايين، أي نعم تقدم له عبارة عن هدية أو حافز تشجيعي سيارة، قدموا تذاكر سفر يقدمون، فما أنتم قائلون في حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة موجودة وشائعة، بعضهم يقدم تقاويم مثلا، يعني شوف هذه الهدايا تتفاوت من السيارة تقويم شمس يا جميل. أحسن. أيوة، اللي هي الخدمات المتعلقة بالاستيفاء، استيفاء القرض، يعني لما يقدم لك مثلا قطر شيكات، يقدم لك بطاقات صراف، يعطيك ما يسهل عليك، يعني ما له علاقة بفتح الحساب والإفادة من المبلغ، هذه جائزة. أما الخدمات التي ليس لها علاقة بذلك فيتكون نعم نعم تكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا، يعني تكون من قبيل، وهي إن لم تشترط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني إذا العملاء عرفوا بأن بنك سين يقدم حوافز وهدايا ويعطي أصحاب الملايين، يعني يعطيهم مميزات خاصة، فإنهم سيقبلون على فتح الحساب في هذا البنك، يعني وكأنهم يقولون نقرضك بشرط أن تعطينا مثل هذه الهدايا، فيكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا. نعم، وهذا هو الممنوع، وما أشارت إليها الضوابط. لكن هل يجوز للبنك أن يقدم لعملاء الحساب الجاري ما كان من قبيل الأمور المعنوية أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب مثل الشيكات والبطاقات وغرف الاستقبال تميز والاهتمام بالعميل؟ نعم، كما أيضا هو مشار إليه هنا، وهذا ليس من قبيل القرض الذي جرى نفعا، بل هو في الحقيقة مما يعين على الإيفاء والاستيفاء. طيب، الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية، لو ننتهي أفضل ثم نفتح الباب للأسئلة إلى الإقامة. الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية، هل يجوز للبنك أن يأخذ رسوم على يعني الحسابات الجارية؟ شوف يقول لك هنا، ليس للبنك أن يأخذ من العملاء أجورا مقابل الخدمات التي جرى العرف على أنها من لوازم فتح الحساب الجاري، ويجوز أخذ أجور مقابل الخدمات ولو كانت ليست من قبيل الإيفاء والاستيفاء التي لم يجري العرف على أنها من لوازم فتح الحساب الجاري، مثل استخدام صور مستندات، عد، فحص إلى آخره، وعلى البنك أن يبين للعملاء أجور تلك الخدمات. أيضا يعني من الإيرادات اللي ممكن ترد، أحد الإخوة أذكر يوم تقرر البنوك ريالين ونص على الحساب الجاري اللي يقل عن 1000 ريال، قال هذا من القرض الذي جر نفعا. فقلت له أبدا، هذه معكوسة تماما. البنوك الآن سواء الراجح ولا لاهي ولا غيره يقولون إذا قل حسابك عن 1000 ريال في الشهر نحسب عليك رسم 2.5 ريالين ونص. هل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟ ولماذا؟ أحسنت، هذا التطبيق على القاعدة، هذا النفع لمن؟ للمقترض، صورته، وليس للمقرض. القرض الذي جرى نفعا يشترط من المقرض، إذا كان مش هذا، لا، للمقترض اللي هو البنك، لأن البنك حنا نقول ضابط المنفعة الممنوع أن يشترط فيها أن تشترط فيها المنفعة للمقرض متمحضة، مش للمقترض. إذا كنت قبل المقترض سبق لسان، فهو للمقرض نفسه، فإذا اشترط المقرض المنفعة حرم. أما إذا اشترط المقترض كما هو الحال في البنك، لأن البنك لما تفتح عنده حساب هو الذي اقترض منك، أنت أقرضته الآن المبلغ، فهو يقول لك ريالين ونص، فهذه جائزة، هذه ليست ممنوعة، ليست من قبيل القرض الذي جرى نفعا. مقابل هو يقول لك أنا عندي خدمات وعندي تكاليف وعندي يعني موظفين وأصول وإلى آخره، تشغلني أنت ب200 ريال؟ لا لا لا، ما له علاقة الاستثمار هذا القرض، أنت ما تقول إنه مقابل ما تستثمر. هو يقول لك أنا عندي خدمات وأجور معينة حددتها بريالين ونص لكل مبلغ قل عن 1000 ريال، إذا كان هذا التحديد لا يعني موضوعي ولم يتجن فيه البنك ولم يرفع على يعني التكلفة رفعا فاحشا فيكون هناك فعلا غبن، فإنه لا مانع منه. ومثله ما يأتينا الآن في البطاقات الائتمانية، انتقل معي للبطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية فكرتها الأساسية هي في الحقيقة تقوم يعني على، ممكن أختصرها لكم على نوعين، على نوعين، بطاقة خصم فوري وبطاقة ائتمان اللي هي المقصود. بطاقة الخصم الفوري اللي يخصم من العميل فوريا، هذه تسمى بطاقات ائتمان تجوزا، لأنها ليست بطاقات في الحقيقة، هي بطاقات صرف، وإن سميت بطاقات ائتمان. النوع الثاني اللي هي البطاقات اللي لا يشترط أن يكون للعميل فيها رصيد عند البنك، ولو كان للعميل رصيد عند البنك فإنه لا يتم ربط هذه السحوبات من البطاقات على هذا الحساب، بل يقوم العميل هو بالوفاء عند يعني حلول الأجل المتفق عليه، وهي إما أن تكون بطاقات خصم شهري، وغالبا يعني هي ما تكون في الشهر، تكون إلى 60 يوما تقريبا، أو تكون بطاقات دين متجدد. وفكرة بطاقات الدين المتجدد هي في الحقيقة تقوم على تركيب الدين، يترتب عليها طبعا زيادة على الدين إذا سواء سدد أو لم يسدد حسب أنواع البطاقات، وهي محرمة بهذا يعني الأساس. هذه البطاقات اللي هي بطاقات الدين المتجدد اللي هي تكون فيها فوائد مركبة، يقول لك خلاص أنا أعطيك البطاقة هذه البنك، لكن بشرط أنك المبالغ اللي تشتري فيها أو اللي تسحبها يكون عليها فوائد كذا بالمئة بعد مضي كذا مثلا من المدة، كل شهر 1% أو كل شهرين أو حسب ما حسب أنواع تلك البطاقات. فتلاحظ أنت أنه أهم خصائص هذه البطاقات موجودة عندك إنها أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضا، يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، كما يستطيع السحب نقدا في حدود السقف الائتماني المفتوح إلى آخر هذه الخصائص التي بين يديك. تكييف هذه البطاقات يقوم أولا بمعرفة أطراف البطاقة، وهذا ما سبق أن قررناه في ضوابط التعامل مع النوازل، معرفة أطراف العقد. إيش أطراف العقد في بطاقة الائتمان؟ أعيد مرة أخرى، بطاقة الائتمان فكرتها أو صورتها العامة أن يقوم البنك بإعطاء العميل بطاقة تمكنه من الاقتراض على حساب البنك، يعني تمكنه من الاقتراض وإن لم يكن عنده مال، الاقتراض هذا سيكون على البنك نفسه، كما تمكنه من الشراء أيضا بهذه البطاقة. لاحظتوا؟ فهذا النوع يعني هذه البطاقة اللي هي بطاقة الائتمان، هي إذا نظرت إلى أطرافها تجد أنهم ثلاثة، الطرف الأول هو من؟ البنك المصدر للبطاقة، والطرف الثاني اللي هو العميل حامل البطاقة نسميه، والطرف الثالث اللي هو التاجر قابل البطاقة. هذا عند طبعا الشراء بالبطاقة والبيع بها. إذا كان عبارة عن سحب فقط فسيكون عندنا طرفين، الطرف اللي هو المصدر والحامل اللي هو العميل يسحب من جهاز البنك، إذا سحب من جهاز آخر نقود فسيكون عندنا ثلاثة أطراف، اللي هو البنك المصدر للبطاقة، والعميل اللي هو حامل البطاقة، والثالث البنك الوسيط. ولذلك أنت مثلا لو أنك سحبت نقود، لو سحبت نقود من صراف آخر غير الصراف بنكك، نفترض معك بطاقة الراجحي، سحبت نقود من صراف بنك البلاد، هل يجوز لصراف بنك البلاد أن يحسب عليك رسوم على سحبك هذا أم لا يجوز؟ لا، البلاد، أنت الآن معك بطاقة ائتمان أو بطاقة صراف من بنك الراجحي، سحبت من صرافين، الصراف الأول هو البنك المصدر البطاقة نفسه، هل يجوز للبنك إذا سحبت بطاقة ائتمانية أنه يأخذ عليك رسوم بنكك نفسه؟ هل يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه في الحقيقة الآن إذا أخذ عليك رسوم فيكون قرض جر نفعا، هو أقرضك الآن البطاقة هذه، أقرضك إياها، ويوم أنك اقترضت أنت، يعني هو طبعا البطاقة هذه ما هي قرض في ذاتها، متى تكون قرض؟ هي ضمان، ضمان، فإذا استخدمتها أنت تحولت إلى قرض. الآن البنك لما يعطيك إياها هي أمام الآخرين عبارة عن أداة للضمان، بنك الراجحي يقول أنا أضمن عميلي هذا الذي يحمل بطاقة الراجحي الائتمانية، فإذا استخدمت هذه البطاقة تحول الضمان إلى إقراض، قام الراجحي فعلا بالضمان وسدد المبلغ عنك أمام الجهة الأخرى، أو قام بالضمان وأدى لك المبلغ، أنت إذا سحبت يعني قام بالإقراض فأدى لك المبلغ إذا سحبت، فإذا سحبت من بطاقة من صراف الراجحي نفسه ببطاقة الراجحي الائتمانية فلا يجوز عندئذ أن يأخذ عليك رسوما، لأنه سيكون من أخذ الأجر على المنفع على القرض، يكون أقرضك 100,000 وأخذ منك مثلا، أو أقرضك 1,000 اللي هي سحبتها أنت من الصراف وأخذ منك 1,004 ريال، واضح؟ وإذا أخذت سحبت، لأن بعض الإخوان يستغرب يعني أو يقول كيف هذا يجوز، إذا سحبت من من من بنك آخر، من صراف لبنك آخر، فيجوز لهذا الصراف أن يحسب رسوم على عملية السحب، لأنها تقابل أجرة الوساطة التي يقوم بها لاستيفاء هذا المبلغ من بنكك أنت الذي قام بإعطائك هذه البطاقة. واضح؟ لأنه يقوم الآن بعمل، هذا العمل من حقه أن يأخذ عليه، من حقه أن يأخذ عليها رسوم. ولذلك يعني حتى بعض الأخوة يسأل يقول يجوز أسحب من بطاقة، من أحيانا مكان صرف بنوك ربوية، أنا معي بطاقة الراجحي وقفت عند بطاقة بنك كذا من البنوك الربوية، هل يجوز أن أستخدم هذه البطاقة؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز استخدامها، وإن ما يأخذه هذا البنك مقابل استخدامك لهذه البطاقة، بطاقة الصراف، وسحبك لهذا المبلغ، هو في الحقيقة هو مقابل ما يقوم به من خدمة لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إبرام العقد هذا مع البنك الآن هو جائز، ولو كان البنك هذا ربويا، لأن المعاملة في ذاتها معاملة شرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، واليهود أكانون للربا، أكانون للسحت، فما يقال إنه الشخص إذا يأكل ربا لا يجوز أن تبرم معه أي عقد ما دام العقد في ذاته عقدا صحيحا. لكنه ينبغي يحسن بالمرء ألا يقوم بمثل هذا لأجل ألا يساعد على تشييد صروح تلك البنوك الربوية ماليا. لكن لو قام بهذا لا ينبغي في الحقيقة أن نضيق على الناس ونقول ما يجوز، يلا دور الصراف الإسلامي لأجل أن تصرف. بعض الناس يقول لك أنا مستعجل ما وجدت إلى آخره، فالأصل في المعاملة الحل، وهذا مرة أخرى إعمال لأصلنا المتقدم آنفا. إذا كان هناك عملية شراء، أنت بطاقة البلاد اللي معك الائتمانية أو الراجحي قمت بالشراء من التاجر بهذه البطاقة، أريدكم الآن محاولة فقهية سريعة بتكييف هذه العملية. الآن أنا أعطاني البنك البطاقة، قلنا أن البطاقة هذه بطاقة قرض، نقول أن البطاقة هذه بطاقة يعني الأداة ائتمانية تؤول إلى القرض عند السحب بها، وهي أداة في الحقيقة أداة ضمان. طيب لو قمت أنت بالشراء بهذه البطاقة، فماذا يكون يعني كيف سيكون عندئذ تكييف العلاقة؟ عندنا الآن عدة أطراف، عندنا حامل البطاقة العميل المشتري، وعندنا سلمكم الله المصدر للبطاقة البنك اللي هو الضامن، وشيت أن تقول المقرض، وعندنا التاجر القابل للبطاقة اللي عنده الجهاز البي او تي. شفتوا الأجهزة هذه الصغيرة؟ ممكن تكون نفس جهاز البنك، مثلا أنت بطاقتك الراجحي والجهاز تبع الراجحي، وممكن يكون الجهاز لبنك آخر. واضح؟ وعندنا طرف خامس إذا بغيت نكبرها، ونقول المنظمة الراعية للبطاقة اللي هي فيزا أو ماستر كارد أو غيرها من المنظمات المصدرة للبطاقة. العلاقة بين حامل البطاقة وبين مصدرها في هذه الحالة، نعم، قرض، هي بين، شوف، بين الحامل والمصدر قبل الشراء ايش تكون؟ ضمان، صح؟ جميل. ثم عند الشراء، جميل، خلك بين البنك المصدر البطاقة وبين التاجر، ايش العلاقة؟ ترى يا اخوان الان يسألني كثير، طيب أذن، كثير من الأخوة يسألون يقول البنك يأخذ نسبة على أي بنك الآن يضع عندك تستخدم بطاقة الائتمانية، يجي بعدين يخصم على الشركة هذه، مثلا اشتريت من إكسترا جهاز بقيمة 2000 ريال ب1900 مثلا و95 ريال 5 ريال وحيانا 10 5% أو أقل أو أكثر، يأخذها البنك المصدر للبطاقة على التاجر البائع القابل للبطاقة. إيش العلاقة هنا؟ ليش أخذها؟ يجوز أو ما يجوز؟ لأنه بناء عليه يحرم عليك استخدام البطاقة الائتمانية إذا كان هناك مانع شرعي من أخذ هذه النسبة. سمسرة، أحسنت الشيخ، هذا نوع من السمسرة. كيف سمسرة؟ لأنه البنك يقول أنا الآن روّد أمام العملاء. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بقيت مسائل يسيرة في البطاقات هي موجودة بين يديك منها يعني حكم أخذ الرسوم والعملات على هذه البطاقات نعم هذه تنقسم الرسوم نعم سمسرة التي قبل قليل نعم سمسرة هي أجرة وساطة تنقسم الرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء والتجار إلى ثلاثة أقسام رسوم جائزة مطلقا سواء كانت نسبة مبلغ مقطوع وهي الخصم على التاجر لأن تكييف هذا المبلغ أجرة على السمسرة وهي جائزة اللي ذكرناها قبل قليل رسوم لا يجوز أن يؤخذ فيها أكثر من التكاليف الفعلية وهي رسوم الإصدار والتجديد والبطاقة المفقودة والعائلة إلى آخره تحسب فيها التكلفة الفعلية الثابتة لمركز البطاقات مقسومة على عدد البطاقات الصادرة ويقصد بالتكلفة الثابتة الإهلاكات السنوية رواتب الموظفين أجرة موقع مركز البطاقات الرسوم السنوية الثابتة للمنظمة العالمية رسوم السحب النقدي من مكائن الصراف الآلي وتحسب فيها التكلفة الفعلية لعملية السحب يعني بعض البنوك الإسلامية كانت تأخذ 45 ريال على السحب ولكن بمراجعة الهيئة الشرعية لهم أخفضوا المبلغ إلى قرابة 20 ريال وهو اللي يأخذه كثير من البنوك الإسلامية بناء على أن هذا هو المبلغ والتكلفة الفعلية الرسوم التي يحرم على البنك أخذها هي غرامات التأخر في السداد لماذا يا أخوان غرامات التأخر في السداد تحرم لأنه قلنا أنه قرض فيكون عند إذن من الزيادة على الدين ويكون قرض جرى نفعا تقسيط الدين بعد ثبوته في ذمة العميل سواء كان ذلك مباشرة أو بقلب الدين عليه بعملية أخرى يعني بعض البنوك من غير تسمية إذا ما سددت أقساط البطاقة يقوم البنك يعني مأزورا غير مأجور بإجراء عملية مرابحة بالنيابة عنك والشراء ثم البيع عليك بثمن مؤجل وسداد الأقساط المتراكمة عليك من ثمن هذه السلعة ثم فيما بعد يطالبك بعقد آخر هذا قلب الدين المذكور هنا عندكم وهو محرم يعني يبقى عاد مسائل منها شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية الضوابط الشرعية للهيئة الشرعية لبنك البلاد أقرت ذلك قالوا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات والشيكات السياحية بطاقة الائتمان بينما ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز ذلك وقالوا لأنه بطاقة الائتمان يتأخر فيها القبض يعني أنت لما تشتري وتقيد تروح لمحل الذهب وتشتري مثلا بألف ريال يقيد المبلغ لكن تحصيله بالنسبة للتاجر لا يتم في ذات اللحظة وإنما يتأخر أحيانا يوما أو يومين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد بينما المجيزون يقولون إنه القيد هذا شروع في عملية القبض وهذا مثله يقال حتى يقوله البعض حتى في شراء العملات بالعملات يقولون إنه هي تتأخر يومي عمل لكنه شروع في القبض وبناء عليها يجيزها من يرى مثل هذا ومن يرى أنه لابد من القبض التام في ذات اللحظة فإنه يمنع من شراء الذهب والفضة وما يجب فيه التقاضي ببطاقات الائتمان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على محمد في ختام هذه الدورة أيها الأخوة لا يسعنا إلا أن نشكر الله تعالى أولا على ما يسره وسهله سبحانه وتعالى ثم نتوجه بالشكر لشيخنا الكريم جزاه الله خيرا وأن يجعل كلماته وخطواته في ميزان حسناته. فهناك تنبيهان أيها الإخوة، الأول أن المذكرات التي بين أيديكم مذكرة فقه النوازل المعاصرة المعاملات المالية، والمذكرة الأخرى في ضوابط الحساب الجاري، كلاهما موجودتان في المكتبة التي بجوار مكتبة الصواب الجامعي، مكتبة اسمها النسخة الجامعية، موجودة عندها هذه النسخ من المذكرات. تنبيه الآخر أن الشهادات بإذن الله ما أسمع. طيب أنا إن شاء الله لكني ما أسمع أقول الله يجزيك بعد إذنك طبعا لأنها مسودة لكنها ما نزلت في الموقع. لا بعد ما نزلت في الموقع. لا أنا أصلا سبق نزلت هذه بعض الأخوة فلا بأس. هذه طبعا بعد إذن الشيخ الكريم جزاه الله خير. الله يزحك. هي طبعا الشيخ لن يحصل عليه إلا من سأل عنها وهم أهل الدورة يعني. هو هذا، وحنا نقول خاصة بالدورة أفضل لأنها تحتاج إلى مزيد تحرير، وهي نزلت لبعض الطلاب في منهج معين، فلذلك أنا ما أحب ترى تنتهي لأنها مين محررة تلاحظون فيها بعض الأخطاء. جزاك الله خير شيخ. الأمر الآخر هو شهادات الحضور للإخوة الذين حضروا الدورة كاملة، وتأتيهم رسائل بإذن الله في الأسبوع القادم بتحديد موعد اللي تكون فيه الشهادات جاهزة بإذن الله، وهي شهادات معتمدة من جمعية الفقهية السعودية التابعة لكلية الشريعة بجامعة الإمام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. آمين وإياكم جميعا، واعذرونا على التقصير والاستعجال.